فالحج إنما هو اجتماع لذكر الله عز وجل وعبادته والتفقه في دينه، وهذا ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، وقال ليبلغ الشاهد منكم اللي حاضر عند خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغه لمن يأتي بعد إلى يوم القيامة. فهذا ليس خاصا بالذين حضروا الخطبة، وإنما هو عام للمسلمين، أن يميتوا عادة الجاهلية واتخاذها للمظاهرات أو الشعارات أو غير ذلك أو الأبهات، وإنما تتخذ لعبادة الله والتواضع والتآخي في الله واجتماع القلوب واجتماع الكلمة وتوحد المسلمين، هذا هو المطلوب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: وروي هذا الحديث عن أبي نضرة عن جابر، وفي الصحيحين عن عمرو. نعم، هذا الحديث يعني الرواية الثانية بينت المجهول في الرواية الأولى، وأنه جابر بن عبد، لأن أبا نضرة حدث به عن من لم يسمه. نعم، وفي هذه الرواية سماه جابرا. نعم.